الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل: أحسن الله إليك، ما حكم الاحتفال بمناسبة ختم كتاب الله حفظا ودعوة الناس والمقربين إلى هذا الحفل وضيافتهم، وقد يعمل زفة للخاتمة بعد ذلك ثم تقرأ شيء من القرآن ويوضع لها احتفال، فهل هذا يعتبر من البدعة، خاصة وأنه كان بمناسبة الانتهاء من عبادة وهي حفظ كتاب الله؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل يقتضي تحريمها، وهذه الاحتفالات التي يفرح بها الناس عند ختم أولادهم أو أقاربهم لكتاب الله عز وجل لا بأس بها في أصح القولين إن شاء الله، ولا تدخل في حيز البدعة، بل هي أمر جائز إن شاء الله جريا على الأصل وهو الحل والإباحة، وليس هناك دليل يقتضي تحريمها. إنما الاحتفالات المحرمة هي الاحتفالات المربوطة بزمان معين أو بمكان معين يعتقد فيه شيء من العقائد الفاسدة أو البدع المحدثة. وأما الاحتفال الذي ليس مربوطا لا بزمان ولا بمكان بخصوصه فإن الأصل فيه الحل والإباحة. فهذه الاحتفالات تتضمن إدخال السرور على التلاميذ الذين حفظوا فيسرون بذلك، وهذا من باب الجائزة لهم في هذه الدنيا مع ما ينتظرهم إذا خلصت نيتهم عند الله عز وجل. وهذه الاحتفالات أيضا تتضمن مظهرا من مظاهر تعظيم القرآن، حيث جمع الناس من أجل الاحتفاء بهذا الحافظ والتبريك له ومشاركته هذه الفرحة العظيمة، وكذلك يحصل فيها التلاقي بين الإخوة والتعارف وسؤال بعضهم عن بعض. وكذلك لا تخلو هذه الاحتفالات غالبا من إرشادات ومن توجيهات وبيان لفضل القرآن وحفظه، ويجعل هؤلاء الحافظون كالقدوات لمن يحضر ممن هو في سنهم لهذه الاحتفالات. فإن الإنسان إذا رأى من في سنه يحتفى به ويحتفل بكونه ختم القرآن فإن هذا أدعى لبعث همته على حفظ كتاب الله عز وجل. فالقول الصحيح عندي في هذا أنه جائز ولا بأس به، ولكن لا ينبغي أن نبالغ في هذه الاحتفالات وأن نجعل لها طقوسا حتى لا نصفها مصاف احتفالات النصارى، فلا ينبغي أن يتخذ فيها زفة للحافظ أو أن يفعل بعض الأمور التي لا تنبغي. فمسألة زفة الحافظ لا تنبغي في مثل هذه الاحتفالات، وإنما يبرك له الجميع ويدعون له بالثبات وأن يكون من أهل الله وخاصته، ويوصونه بالمحافظة على القرآن وتعاهده والعمل به، وأن يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه، ويقدمون له شيئا من الجوائز النقدية أو العينية، ثم يأكل هو وإياهم شيئا من طعام هذا الاحتفال، فهذا طيب لا بأس به. وأما زفته أو ضرب الدف أو نحو ذلك كلها في الحقيقة خروج بالمقصود من هذا الاحتفال عن حقيقته التي يريدها العلماء الذين أجازوه إلى التشبه باحتفالات الكفرة، فلا ينبغي أن ندخل فيها شيئا من هذه الطقوس التي لا تناسب هذه المناسبة العظيمة، والله أعلم.